اليوم سنأخذ القاعدة الثانية من قواعد الفقهية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه القاعدة الثانية. طبعا هذه في بعض النسخ بهذا اللفظ وفي بعضها زيادة، ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها في بعض النسخ. هذه ضمن القاعدة وفي بعضها غير موجودة، وفي بعض النسخ أيضا هذه من شرح المؤلف. واضح الآن؟ هناك نسخ تتفاوت في دخول هذا اللفظ مع القاعدة الثانية ويتفرع على هذا الأصل. في بعض النسخ غير موجود، موجود الوسائل لها أحكام المقاصد، في بعضها من شرح المؤلف السعدي. واضح؟ وفي بعضها هي أصل في القاعدة هذه، طيب هذه القاعدة أصل عظيم وقاعدة كلية يتبعها عدة قواعد كما ذكر المؤلف. قوله الوسائل جمع وسيلة، وهي الطرق التي توصل إلى أمور أخرى وهي مقصوده، والمقاصد جمع مقصد وهي الغاية، الآن معك وسيلة ومعك غاية. وسيلة توصلك إلى غاية، أي طريق يوصلك إلى مطلوب، إلى غاية. هذا معنى الوسائل. نحن الآن سنتكلم على هذه الوسيلة التي تكون لماذا؟ لشيء مقصود، لشيء واجب. فحكم الوسيلة أنها كحكم المقصود. إن كان الحكم المقصود واجبا فالوسيلة واجبة، إن كان محرما فالوسيلة محرمة، إن كان مكروها فالوسيلة مكروهة، إن كان مستحبا فالوسيلة مستحبة. واضح الآن؟ أضرب لكم مثال: أصلاة المسجد واجبة، صح؟ واجب، هذا مقصود، مقاصد، أنا يجب أن أصلي في المسجد، واجب علي أن أصلي في المسجد. طيب ما هو الذي سيوصلني إلى المسجد؟ السعاية، سعيا، مشيا أو راكبا سأصل إلى هذا المسجد. إذا سعايتي إلى المسجد واجبة، فيقال الإنسان إذا كان الصلاة في المسجد واجب، إذا يجب عليك أن تسعى إلى ماذا؟ إلى المسجد، يجب أن تسعى إلى المسجد حتى تصلي الجماعة، إذا هذا السعي جاء في نص؟ لا، ما جاء في نص، لكن له حكم المقصد. إن كان المقصد واجبا فالسعي ماذا؟ واجب، واضح الآن؟ هذا معنى القاعدة، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان محرما. الآن أيضا رجل أراد أن يتصدق، صدقة تطوع، إيش حكم صدقة التطوع؟ مستحبة، ليست واجبة. طيب أراد أن يتصدقه في بيته، كيف يتصدقه في بيته؟ يجب عليه أن يسعى، فإذا سعى يبحث أن يضع صدقته عند من كان محتاجا، سعايته لوضع الصدقة تعتبر ماذا؟ مستحبة. ولما؟ لأن الأصل المقصد مستحب، فكانت الوسيلة مستحبة. واضح؟ هذا معنى الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، وفيها مسائل، هذه القاعدة لها مسائل. المسألة الأولى: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. هذه أول مسألة، إذا سقط اعتبار المقصد فسقطت الوسيلة. رجل لا يجب عليه الحج، يعني سقط عليه الحج، ما يجب عليه لعدم توفر ما يوصله إلى الحج، هل يقال يجب عليه أن يذهب إلى مكة؟ لا، لا يقال. فإذا سقط المقصد وهو الذهاب حج بيت الله الحرام، فالوسيلة أيضا الذهاب سقطت. واضح الآن؟ هذا معنى المسألة الأولى، أي أنه إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة. إذا سقط المقصد سقط الوسيلة. رجل يريد أن يتزوج، ما عنده ما يتزوج، أو ليس ممن يتزوج لعاهة فيه، سقط المقصد، هل يجب عليه أن يسعى للزواج؟ لا يجب عليه أن يسعى للزواج. لماذا؟ لسقوط المقصد. فإذا سقط المقصد سقطت الوسيلة. هذا معنى المسألة. المسألة الثانية أنه يعتبر الوسيلة والمقصود غير موجود. إذا اعتبر الوسيلة والمقصود غير موجود، رجل أحرم فصار محرما، وهذا الرجل أطلع يريد يتحلل، خلقه ربي وهو أطلع، كيف يفعل؟ ما عنده شعر، يريد يتحلل، فإذا حج بيت الله حرام يجب عليه أن يحلق رأسه. طيب الرجل خلق أصرعا، الآن هنا أهل العلم يمثلون بهذا المثال، هل يجب عليك مرارا الموسى على رأسه حتى يقال تحلل، أم أنه سقط الوسيلة والمقصود؟ بمجرد غير موجود المقصود أيضا الوسيلة تكون غير موجودة. جمهور العلماء قالوا يمر الموسى مرورا، يمر بالموسى مرورا فقط، والإمام مالك والجماعة أيضا من أهل العلم يرون أنه لا شيء عليه، لأن المقصود والوسيلة كلها غير موجودة. الوسيلة إذا الموسى الذي سيحلق بها، والمقصود الحلق، طيب أين الشعر؟ غير موجود. واضح الآن؟ فإذا كانت الوسيلة والمقصود غير موجود إذن سقط عنه. رجل قطعت يده اليمنى أراد أن يتشهد، هل يقال له ارفع يدك اليسرى؟ قالوا لأن الوسيلة والمقصود غير موجود، الوسيلة والمقصود غير موجود. قطعت يده أو رجله، هل يجب عليه أن يتوضأ لرجليه مرات عديدة تعويضا على ما ذهب من قدمه؟ لا، قالوا لأن المقصود والوسيلة غير موجودة. واضح الآن؟ الآن إذا قطع رجل أصبع السبابة، هل يقال ارفع الوسطى، ارفع البنصر، ارفع البنصر؟ لا، أنت مأمور برفع السبابة، صح؟ طيب إذا ذهبت هذه الوسيلة لأمر المقصود عند التشهد إذن سقطت، لأنها غير موجودة، غير موجودة. ناقص الأعضاء، لا يلزمه أن يغسل الأعضاء الذي غير موجودة، إنما يجب عليه أن يغسل ما بقي. إذن أين العضو المقطوع؟ سقط، غير موجود. فإذا كان غير موجود إذن الوسيلة غير موجودة. ما هي الوسيلة؟ أنا أغسل هذا العضو، إذا ستكون غير موجودة إذا كان الأصل غير موجود. واضح؟ نعم، هذا معناه. المسألة الثالثة أن الوسيلة المحرمة محرمة، الوسيلة المحرمة محرمة، شرب الخمر حرام، قطع الطريق حرام، الزنا حرام، فكل وسيلة توصلك إلى الزنا، إلى شرب الخمر، إلى قطع الطريق حرام. واضح الآن؟ حرام. رجل أراد أن يشرب الخمر فسعى لشرب الخمر، سعايته لشرب الخمر حرام. طيب قد يقول قائل هو ركب سيارة، إنما فعل كذا، أخذ مالا، أخذ كذا، هل أشياء ما هي حرام؟ لا، يقال نعم، لأنها وسيلة إلى محرم فصارت ماذا؟ حراما. الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وهذه تعتبر من خطوات الشيطان، فإنه يأتيك خطوة بعد خطوة. فما أوصلك إلى محرم فهو ماذا؟ فهو حرام. ما أوصلك إلى محرم فهو حرام. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض يقول: أنا أشتغل في أماكن الربا لكن أنا ما أكلها، أنا ما أخذها، أنا ما أفعل، أنا كاتب، أنا سائق، أنا كذا. هذا الذين يشتغلون في البنوك يقال له: أنت ساعي، أشيل لهم، ساعدهم على المحرم. أو يشتغل يعمل في سيارات الأجرة ويأخذ أناس إلى أماكن الدعارة والفساد، قال: أنا أخذ رزقي. أما هو الذي يفعل يقال له: الوسيلة التي استخدمها لمحرم تحرم عليه، تعتبر ماذا؟ حراما، تعتبر حراما. فلا يجوز لك إعانة أيضا على وسيلته، إعانة على وسيلته. المسألة الرابعة: أن الشرع سد الطرق المؤدية إلى المحرم، كل طريق يؤدي إلى المحرم فشرعنا سد هذه الأبواب. فما كان طريقا إلى محرم يجب سده، ما كان طريقا إلى محرم يجب سده ولا يجب فتحه، لأنه يحصل بذلك تحليل الحرام. والطرق المؤدية إليه فالذرائع وسائلها ثلاث: وسيلة حرام الأولى، هذه بإجماع العلم يجب أن يسدها. مثال: رجل حفر بئر في طرق الناس، حفر بئر في طرق الناس، طيب ماذا سيحدث إذا حفر آبار في طرق الناس؟ سيؤدي إلى سقوطهم، إلى أذيتهم. هذا الإجماع العلم حرم، لأنه وسيلة إلى حرام، وسيلة إلى حرام. الثاني وسيلة أيضا أجمع العلماء على أنها تحل وعدم حرمتها، مثال: رجل يزرع عنب، كيف هذا؟ زراعة العنب الأصل هي أنه جائز، لا يقول قائل لا يجوز لك أن تزرع العنب، لماذا؟ لأنك تعرف أن هناك من الناس من يتخذها خمرا، من يتخذها خمرا، لا، هذا لا يقال، إنما إذا علمت أن مقصده هذا. لكن هذه وسيلة ليست إلى حرام لذاتها، إنما هي وسيلة إلى حلال، وسيلة إلى حلال، واضح الآن؟ فأنت إذا بعت شيء قد يستخدمه أناس في حرام وفيه هذا الشيء مباح وحلال، لا بأس أنك يجوز لك التجارة به والتعامل به وما أشبه ذلك، واضح؟ لكن إذا علمت أنه سيستخدمه في حرام فهنا لا يجوز لك أن تتعاون معه على فعل الحرام. اشترى منك بعض الخضروات يريد أن يفعل فيها عصارة الخمر، أنت ما تدري، الأصل أنه يجوز لك أن تبيع له، لكن ما تدري هل سيستخدمها أم لا، فأصل بيعك جائز، أصل بيعك يعتبر ماذا؟ جائز. أيضا مثل هذه الأجهزة الآن، الجوالات، إذا كان قبض هذه الجوالات هي المهاتفة والكلام والمحادثة والمراسلة، المقصود موجود وهو مباح، لكن قد يستعملها لحرام، يدخل في أفلام إباحية محرمة أو يستعملها في محرمات كالتصوير وغير ذلك، فهنا لا يجوز، لكن أصل البيع جائز. لكن إذا علمت أنه سيستخدمها في حرام لا يجوز لك أن تبيع له. وأيضا تصيب تقوى الله من يشتري مثل هذه الأجهزة، تصيب تقوى الله عز وجل أنه لا يستخدمها فيما يغضب الله عز وجل، واضح الآن؟ وإلا الأصل جائز، الأصل أنه جائز. لماذا؟ لأن أصل هذه الجوالات وضعت لمحادثة، لرسائل تواصل، فأصلها مباح، فأصلها مباح. إذا ما وضعت لشيء محرم، ما وضعت لشيء محرم، واضح الآن؟ فأما إن كان محرما فيجب سد هذا الباب ولا يجوز لك أن تعطيه. مثال: رجل يبيع سيارة، قال: أنا ما أسجل ولا أمر أحد أن يسجل، لكن أنا أبيع لمن يشتريها، هل يجوز له هذا؟ لا يجوز، لأن أصل هذه السيارة ما تتدخل إلا بمحرم، هذه السيارة ما ستستخدم إلا في حرام، ما ستستخدم إلا في حرام، إذن لا يجوز لك أن تبيعها. فهذه على الوسيلة الأولى التي ذكرناها بإجماع العلم أنها تحرم. أما الوسيلة الثالثة فهي مختلف فيها، وهي التي ظاهرها يفضي إلى مباح ويتخذ وسيلة إلى أمر محرم، ظاهرها مباح، مثل نكاح المحلل. رجل تزوج بامرأة وفي نيته أنها يحللها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، ظاهر العمل جائز، أنت ترى أن هذا جائز لأن ظاهره جائز، ليس فيه شيء يقدح فيه، صح؟ نعم. لكن النية، فقول القائل وسيلة مختلف فيها وهي التي ظاهرها يفضي إلى مباح مباح، لكن ويتخذها وسيلة إلى أمر محرم، أي نيته بنيته يستخدمها إلى أمر محرم. إذا ما حكم نكاح المحلل؟ حرام، لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، فهي لأنها وسيلة، ولو كان ظاهرها عقد على امرأة، ولو كان ظاهرها عقد على امرأة ووجود الشهود ووجود الولي، ظاهرها يدل على أنه نكاح صحيح، لكن أفضل إلى شيء محرم فكان محرم هذا النكاح، فكان هذا النكاح يعتبر محرما، واضح؟ طيب، المثل الخامسة، المقاصد أعلى من الوسائل وأعظم رتبة وأجرا، لأنه إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة، واضح؟ قصد الصلاة واجب، الإنسان يقصد الصلاة واجب، وأصل الصلاة واجبة، وأصل الصلاة واجبة، إذا المقصود يعتبر أعظم من الوسيلة، المقصود يعتبر أعظم من الوسيلة، فكل مقصود أعظم من الوسيلة في الأجر، أعظم من الوسيلة في الأجر. المسألة الثالثة، قول المؤلف في بعض النسخ أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما معنى هذه العبارة؟ ما لا يتم، أي ما لا يجعل الواجب إلا به، فهذا الذي يجعل الواجب واجبا فهو واجب، واضح؟ نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب، ما لا يتم الواجب فيه فهو ماذا؟ يعتبر واجبا. قال بعض العلماء زيادة في هذا أولى، وهي أن يقال ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أولا نشرح الأول ثم نأتي لماذا هذه الزيادة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا أريد أصلي الجماعة، كيف أصلي الجماعة وأنا في بيتي؟ يجب علي ماذا؟ أن أسعى، سعي واجب، كيف سأسلم شيء الواجب إلا بإتياني بالواجب؟ فقوله ما لا يتم الواجب به فهو يعتبر واجب، إذن كيف سأقيم الجماعة إلا إذا سعيت؟ فيجب علي إتيان السعاية حتى أقيم هذا الواجب، حتى أقيم هذا الواجب، ما لا يتم الواجب به فهو واجب. قال بعض العلماء هذا التعريف فيه نوع من التقصير، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الصلاة السعاية واجبة، الزكاة، الزكاة متى تكون واجبة؟ إذا بلغ النصاب وحال الحول. هل بلوغ النصاب وحولان الحول يجب عليه؟ ها؟ ما يجب عليه، واضح الآن؟ قالوا إذن نزيد زيادة، وهي قالوا ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب، حتى ندخل مسألة الزكاة، حتى ندخل مسألة الزكاة. فالحول والنطاق ليس واجب علي تحصيله، ليس واجب علي تحصيله، إذن ليس بواجب، إذن ليس بواجب. فقال بعضهم فزيادة هذه تدخلك بأشياء ما لا يتم وجوبها. رجل ما عنده لحية، خلقه الله بدون لحية، هل واجب عليه زراعة اللحية؟ لا، ليس واجب عليه زراعة اللحية. لماذا؟ لأن هذا أمر غير مأمور به أنت. ثانيا أنت مأمور بإعفائها ليس بحرقها ولا بإنبائها. فبعضهم يعمل عملية زراعة للحية لأن واجب، ما لا يتم الواجب فيه فواجب لا، فلا يظهر بذلك. كما مسألة الزكاة، أن مسألة الحول وبلوغ النصاب واجب على من كان يريد أداء الزكاة لا ليس بواجب، لكن إذا بلغ النصاب وحال الحول هنا يجب عليه أن يخرج شيئا من الزكاة. واضح؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة السابعة قول المؤلف و يعني ماذا مكملاتها تابعة لها، أي لها في الأجر، أي أن كل مكمل لهذه المقاصد تابع له في الأجر، تابع له في الأجر. فالوسيلة إذا كانت في مقصود واجب لها أجر الواجب هذا، وكل وسيلة أيضا إلى ما مستحب فلها أجر الاستحباب، فلها أجر الاستحباب. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير ايش؟ كفاعله. ماذا فعل هذا الدال على الخير؟ هل هو الفاعل للخير؟ لا، لكن وسيلته أجر عليها، أجر عليها فصار له أجر الفاعل، له أجر الفاعل. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة واليتيم، الساعي على الأرملة له أجر كذا وكذا، فسمى الساعي يسعى لهم. وقد يكون ليس هو المقصود أي الذي أعطى، لكن يسعى لهم من أن يخدمهم أو يعمل لهم شيء أو ما أشبه ذلك. فنعم، واضح الآن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مسع على رأس يتيم لا يريد بذلك إلا الله ففي كل شعرة له فيه أجر. لماذا؟ لأن الوسيلة التي استعملها شيء أنه يريد وجه الله عز وجل، فكان مأجورا، فكان مأجورا. فخلاصة القاعدة هذه أن كل وسيلة لمحرم فهي محرمة، وكل وسيلة لواجب فهي واجبة، وكل وسيلة إلى مستحب فهي مستحبة، وكل وسيلة مباحة إلى مباح فهي مباحة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.